السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. ما زلنا مع كنوز سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية تكلمنا عن يوم الفرقان، عن يوم بدر، ذلك اليوم العظيم الذي نصر الله فيه الإسلام، الذي نصر الله فيه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. كل ما أحاط هذه المعركة وكل ما تعلق بها إلى أن تكلمنا عن أسرى بدر، واليوم إلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة ندعوكم إليه، فتفضلوا، بارك الله فيكم ولكم. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله في هذه الحلقة بعد الفاصل القصير الذي مر بنا. نقول لكم هلم إلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة، سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الكنز الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة لعله أن يكون فيه يعني شيء من الحزن، ولكن أيضا فيه أمر نريد أن نبينه، وذلك أنه يخفى على كثير من الناس. إن كلامنا باختصار عن غزوة أحد، تلك المعركة العظيمة التي يظن الكثيرون فيها خلاف ما وقع. في هذه الغزوة بعد هزيمة قريش في بدر، هزيمة نكراء وقعت لهم، يعني تضايقوا كثيرا وقالوا كيف حصل هذا، ومات ساداتهم وكبراؤهم، فقالوا لابد أن ننتقم، لابد أن ننتصر لهم. فجهزوا جيشا يعني عظيما مقابل يعني بالنسبة لذلك اليوم 3000 مقاتل استعدوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم الانتقام مما حدث في يوم بدر. فخرج 3000 من قريش ومن الأحابيش، وهم النزع من القبائل، ومن غيرهم ممن وقف معهم وساندهم بقيادة أبي سفيان صخر ابن حرب. خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه كعادته صلوات ربي وسلامه عليه، وقال لهم إني رأيت رؤيا، رأيت كأن بقرا تذبح وكأن ثلما بسيفي، ورأيت سورا وسدا منيعا ودرعا حصينة، فأولتها بأن البقر التي تذبح أنه يقتل من أصحابي، والثلمة التي في سيفي أنه يقتل رجل من أهل بيتي، والدرع الحصينة هي المدينة، فأرى أن نقاتلهم من داخل المدينة. فأخذوا برأي النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يقاتلون من داخل المدينة. الذي حصل أن بعض الشباب المتحمس من أهل المدينة والذين لم يشاركوا في بدر، وقلنا إن بدر خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم للعير وليس للقتال، لكن قدر الله أمرا آخر، قدر الله أن يكون القتال، فقالوا يا رسول الله بل نقاتلهم ونخرج إليهم، وليسوا هم بأشجع منا ولا أقوى منا، لماذا نبقى في بيوتنا نقاتلهم بل نخرج إليهم؟ فقال النبي نعم، فدخل بيته صلوات ربي وسلامه. فلما دخل بيته جاءهم سعد بن معاذ وقال أحرجتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن أرى أن تأخذوا برأي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نقاتلهم من المدينة. فقالوا نعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله بل كما ترى ونقاتلهم من المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقاتل، انتهى الأمر سنخرج إليه. فخرج النبي بألف صلوات ربي وسلامه عليه، وهم في الطريق قال عبد الله ابن أبي ابن سلول لا أظن أن يكون هناك قتال فإني راجع، فمن شاء فليرجع معي. وكان عبد الله بن أبي بن سلول من سادات الخزرج، فرجع ورجع معه 300 ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من منافق أو من ضعيف الإيمان، وفيهم قال الله تبارك وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهم الطائفتان أن تتابع كذلك عبد الله بن أبي بن سلول، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، فثبتهما الله تبارك وتعالى. خرج النبي للقتال، جاء أبو سفيان مع قريش، أبو سفيان في القيادة، خالد بن الوليد مع عكرمة بن أبي جهل على الفرسان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وضع الرماة في مكان وقال لو رأيتمونا نتخطف أو رأيتمونا نأخذ الغنائم فلا تتحركوا حتى ينتهي القتال أو نأمركم بشيء. وكان الرماة بقيادة عبد الله بن جبير الأنصاري. بدأ القتال وفعلا انتصر المسلمون انتصارا ساحقا، حتى إن البراء رضي الله عنه يقول حتى رأيت خلاخيل نساء قريش، أي من الهرب هربت قريش وهربت نساؤها اللاتي جئنا مع الرجال يشجعنهم على القتال ويحضنهم عليه، هرب الجميع وانتهى القتال بسرعة، نصر الله المسلمين على المشركين. ولكن وقع أمر غريب، وقع أن الرماة تركوا أماكنهم. لماذا تركوا أماكنهم؟ قالوا انتهى القتال فلننزل ونأخذ الغنائم، انتهى، فرت قريش كلها، انتهى القتال، فنزلوا. فقال لهم عبد الله بن جبير امكثوا حتى يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا القتال قد انتهى. وفعلا تركوا أماكنهم، ولكن كان خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل لم يشاركا في القتال لأنهما رأيا أنه لا مجال للمشاركة. عندها التف عليهم خالد بن الوليد وأحاط بهم من الخلف وصار يرميهم بالسهام، ثم نادى مناد نادى قريشا ارجعوا، فوقفت قريش ورجعوا، فصار المسلمون بين فكي الكماشة، خالد بن الوليد في ظهرهم وكفار مكة في وجههم، وصار القتل سريعا في المسلمين. على كل حال لما وقع هذا الأمر قتل من المسلمين عدد كبير، قتل من المسلمين عم النبي حمزة رضي الله عنه قتله وحشي، وذلك أن المطعم ابن عدي قال لوحشي لأنه قتل والده جبير بن مطعم، نعم جبير بن مطعم قتل عمه في معركة بدر، فقال لوحشي إن قتلت حمزة قاتل عمي فأنت حر، كان وحشي عبدا لجبير بن مطعم، قال إن قتلت حمزة فأنت حر. يقول وحشي فدخلت هذه المعركة لا أريد القتال أريد حمزة حتى أخذ حريتي، وفعلا صار يتربص بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رماه بحربته فوقعت في صدره ثم جرها إلى بطنه رضي الله عنه وأرضاه، وقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قتل قريب من 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، في معركة أحد، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله. نعم، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وصار الصحابة يعني يظهرون بطولاتهم في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا طلحة يقي النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده، وقيل أو كان أبو بكر يقول كنا نقول يوم أحد يوم طلحة. أبو دجانة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيترس عليه بظهره، أي يجعل ظهره درعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقع السهام في ظهر أبي دجانة حماية لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري يقول نفسي لنفسك الفداء، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ويأخذ نبله وسهامه ويرمي يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل أظهرت النساء البطولات كنسيبة بنت كعب التي تركت مداواة الجرحى وحملت السيف تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن النبي قد قتل. نعم، أشيع أن النبي قد قتل، فتوقف القتال. فلما توقف القتال صح أبو سفيان وقال أفيكم محمد؟ يرددها 3 مرات والنبي يقول لا تجيبه. ثم قال أفيكم أبو بكر؟ والنبي يقول لا تجيبه. أفيكم عمر؟ والنبي يقول لا تجيبه. فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، أي قتلوا. فقام عمر لم يستطع أن يتحمل، فقال بل أبقى الله لك ما يخزيك، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وأنا عمر. قال الله، أنت عمر؟ قال نعم أنا عمر. فقال والله يا عمر لأنت أصدق عندي من ابن قميئة، ذلك الرجل الذي ادعى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المعركة العجيبة، معركة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن سمع هذا كله من أبي سفيان، قال أبو سفيان كلمة خبيثة، قال أعله بل، يعني أنه انتصر. فقال النبي لعمر ألا ترد عليه؟ قال ماذا أقول؟ قال قل له الله أعلى وأجل. فقال الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، هبل والعزة من أصنام قريش، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأعز. عندها قال أبو سفيان يوم بيوم بدر، أي هذا اليوم مقابل يوم بدر، يوم بيوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لهم لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء، لا نستوي معكم أبدا. وهكذا انتهت هذه المعركة. ولهذه المعركة بطولات قام بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس ابن النضر. لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، قال أنس بن النضر فماذا تنتظرون؟ ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال آه إني أجد ريح الجنة، فدخل في المشركين يقاتل رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل، حتى إنه ما عرفته إلا أخته ببنانه من كثرة ما مثل به المشركون رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة كسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه، شج وجهه، سال دمه صلوات ربي وسلامه، حتى إنه قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم والله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى يقول له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، إن الأمر كله لله تبارك وتعالى. من بطولات أحد ما وقع لطلحة ابن عبيد الله، حيث كانوا يقولون إن هذا اليوم يوم طلحة. أبو عبيدة ابن الحارث لما وقع المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه بأسنانه رضي الله عنه وأرضاه، وحتى سقطت ثنية أبي طلحة، ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. النساء أظهرن البطولات في هذه المعركة، كما قلنا عن نسيبة بنت كعب، وتأتينا امرأة من بني دينار بعد أن تنتهي هذه المعركة العظيمة تخرج إلى الناس وقد مات زوجها وأخوها وأبوها في هذه المعركة، فتقول للناس: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لها: عظم الله أجرك في أبيك. تقول: فما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لها: عظم الله أجرك في زوجك. تقول: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: عظم الله أجرك في أخيك. قالت: فما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنه سالم. فقالت: كل مصيبة بعده جلل، صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا أظهروا بطولاتهم في دفاعهم عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. الله تبارك وتعالى ابتلى المؤمنين بهذه المصيبة، ألا وهي القتل الذي وقع لهم في يوم أحد، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا تمر الأوقات سريعة، وفاصل قصير ثم نعود إليه. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. ها قد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. غزوة أحد، وما أدراكم ما غزوة أحد؟ أنا أريد أن أسألكم سؤالا هنا، ألا وهو: ترى هل قتل النبي أحدا؟ كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن هل قتل أحدا؟ هل شارك في القتال صلوات ربي وسلامه عليه؟ المشهور أنه لم يقتل أحدا صلى الله عليه وسلم، وقيل قتل رجلا واحدا وهو أبي بن خلف. أبي بن خلف يقولون إن النبي قتله، وذلك أنه في يوم أحد قصد أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، ف تحاماه الناس يريدون منعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فتقدم أبي إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه وقال: يا محمد، إني قاتلك. فتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضربه النبي بالرمح صلى الله عليه وسلم، فسقط عن فرسه ثم حمل وأخذ، فقالوا له: سليم سليم، أي لم تصب بشيء، إصابتك يسيرة. قال: بل ميت ميت، لقد أخبرني أنه قاتلي. متى أخبره؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، مر على أبي يوما قبل الهجرة، مر على أبي بن خلف، وكان عند أبي فرس، فقال: يا محمد، هذا الفرس سأركبه وأقتلك. يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي بالدعوة، فقال له النبي في ذلك اليوم: بل أنا قاتلك. لم ينسها أبي، ولذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الناس: سليم لا بأس عليك، قال: لا، بل ميت ميت. قال: وكيف؟ قال: لقد أخبرني أنه قاتلي. هو يعلم أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم، وفعلا مات أبي بن خلف. إذن هذا الرجل هو الذي قتله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ملخص معركة أحد، نلخصها فيما يلي من النقاط. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء كان يريد أن يقاتل من داخل المدينة، ولكن الشباب المتحمسين هم الذين دفعوا النبي إلى ذلك، فلبس لأمة الحرب ثم أرادوا أن يتراجعوا فقال لا، فخرج صلوات ربي وسلامه عليه. كان عدد المسلمين 1000 وعدد المشركين 3000. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة قبل أن يصل إلى مكان القتال رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش تقريبا 300 من الجيش. بدأ القتال وانتصر المسلمون انتصارا عظيما في بداية هذا القتال، ولكن بعد هذا الانتصار العظيم الذي انتصره المسلمون ترك الرماة مكانهم، فكانت الهزيمة أو القتل على المسلمين. لم يغنم المشركون شيئا من المسلمين في هذه المعركة. ابن القيم رحمه الله تعالى لخص بعض الفوائد من هذه المعركة. من هذه الفوائد أن الله تبارك وتعالى قد يديل الكافرين على المسلمين تأديبا للمسلمين على بعض أخطائهم وابتلاء من جهة أخرى، وأيضا حتى يزيد طغيان الطغاة كما قال الله تبارك وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذه من الحكم، وحتى يرفع الله درجات المسلمين. كذلك من المسائل المهمة في هذه المعركة قضية الصلاة على الشهيد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. لماذا؟ لأن الشهيد لا يحتاج إلى الصلاة، إذ إن الصلاة هي شفاعة يشفع بها المصلون للميت، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه 40 كل يشهد أن لا إله إلا الله إلا شفعهم الله فيه. الشهيد لا يحتاج إلى ذلك، لأن الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه، بل هو يشفع في 70 من أهله، فهو لا يحتاج إلى هذه الصلاة. ومع هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وصلى على رجل مات معه في إحدى المعارك. ولذلك الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المسألة أن الصلاة على الشهيد جائزة، إن صلى عليه الناس فلا بأس، وإن تركوا الصلاة عليه فلا بأس، فالأمر في ذلك سيان. وجاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبيل موته صلوات ربي وسلامه بأيام خرج إلى البقيع وصلى عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. بعض أهل العلم قال صلى عليهم الصلاة المعروفة أي الصلاة على الشهداء، وقال آخرون بل صلى عليهم بأن دعا لهم صلوات ربي وسلامه عليه. والصلاة في اللغة تطلق على الدعاء كما قال الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. كنز من هذه الكنوز مر بنا في هذه الليلة، وإلى كنوز أخرى في هذه السيرة المباركة العطرة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونلقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض أشرق كالسنان.